بالنهار أكون مرنة، فتاة تعيش حياة عادية، لكن هناك أمر لا أحد يعرفه لأن لدي باريس مضطربة بعد أن سرق المدعو مونارك تقريبا كل الميراكلز من الدرسوقة. أنا مونارك أقوى من أي وقت مضى، اسمعوني، سأهاجمكم ولن أتوقف حتى تحضروا لي ميراكلس الدعسوقة والقط الأسود. على الرغم من التهديدات، المواطنون خلف الدعسوقة ربما ربح هذه المعركة، لكن الحرب من أجل الميراكلس بدأت. هوكموث، شادوموث أو مونارك، أيا كان اسمك، لن تسرق الميراكلس من أي منا، وسوف نقاتلك حتى نستعيد كل الميراكلس الأخرى. شكراً جزيلاً. معاً دائماً. حبيبتي، لقد استوليت على جواهر الحارس السحرية. نحن على وشك الانتصار. نصر مونارك لن يكتمل أبداً. يتبقى ميراكلس الدعسوقة والقط الأسود. بمجرد أن أحصل عليهما سأحقق الرغبة السحرية التي ستعيدك إلي. إذا قمت بإعادتها فسيتعين على شخص ما المغادرة، هذا خطير. أصمت. لن يتم إسكاتنا أبداً. أنت لن تحبسنا يا مونارك. أنتم لستم سجناء بل خداماً، وأنا هنا السيد. هل تفهمون أيتها المخلوقات الغبية؟ ناتالي، أخيراً أخطأت الدعسوقة. أجني ثمار المجازفة. لدي معظم الميراكلس ومنهم إيفولوشن لقوة السفر عبر الزمن. جابرييل انتظرني، سأصل للمنزل و... كدت كثيراً أن أستولي على ميراكلس الدعسوقة والقط الأسود. بالعودة إلى الماضي أستطيع توقع أفعالهما وسرقة الميراكلس وهما في حالة ضعف، أو عندما كانا في حالة ضعف. جابرييل، ربما هناك حل آخر. نورو، فلاف، تحول مزدوج. أعتقد أنني فهمت كيف سرق الميراكلس. بدأ يضعف، هذه فرصتنا. الساعة لنستعد الميراكلس الأرنب. ترى ما كان هذا؟ القط الأسود، الدعسوقة، بانكس. هل حقا نحن مررنا من هنا؟ نعم، لا أقصد كان هذا أنتما، نسختكم المستقبلية في اعتقادي. بدأ مونارك استخدام قواه الجديدة. وبالطبع بدأ باستخدام الميراكلس الأرنب، إنه الأقوى بينهم وهو أخطرهم أيضا، لأن تغيير الماضي يسبب عواقب وخيمة على الحاضر. حان الوقت كي أعيد كتابة التاريخ. الجحر. يا للعجب. دعسوقة مشلولة بلا سلاح. كانت تلك فرصة لآخذ الميراكلس لو بإمكاني العودة. أوه لحظة، إنه الجزء الأفضل، يمكنني العودة لتخرجيه سريعا وإلا سأسحقه قريبا. أنت ماذا يا مع الميراكلس الجديد؟ نعم إنه أنا. مرحبا دعسوقة. لا لا، هناك بسرعة، سافر إلى معركتك ضد ليدي واي فاي. هذا ليس ما حدث، لكنه سيحدث إذا لم نوقف. لتخرجيه سريعا وإلا سأسحقه قريبا. الدعسوقة، القط الأسود، كيف تتبعانني عبر الزمن؟ أنا من لديه ميراكلس الأرنب. مبتدئ، الوقت مثل النهر وطياراته متعددة وستتلاقى جميعها في الجحر. حسناً، سأوضح لك، الجحر كالسيارة ولدينا المفاتيح، فهمت؟ وسنستعيد الميراكلس التي سرقتها منا هنا والآن. أخرجينا يا دعسوقة. قد تكونين أنت الحارس يا دعسوقة، ولكني أنا السيد الآن. نورو، فلاف، بولن، تريكس، ويز، اتحدوا. باريكس درع رائع. إذا أخذ منها الميراكلس لن نتبعه عبر الزمن. الخططية أنت لن تربحي أبدا هذه المرة لأنني الأقوى. نور فلاف بولن وي ستريكس لونج اتحدوا. لا تبدو قويا الآن. وسوف تخسر هذه المرة أيضا. تنين الريح. التقطي هذا. فقط حامل ميراكلس الأرنب يفتح بوابة الزمن. إذا أنت لها. تريدين أن أسيطر على الوقت؟ معا دائما تذكر. فلاك فلاك اتحدى. جبان يحاول أن يفاجئنا. لماذا يحدث هذا لي؟ جحر بسرعة البوابة مفتوحة. أذلك ممكن؟ لقد استخدمت قوتك. هل سأستخدمه أم استخدمته؟ يبدو أن ميراكلس الزمن لا يتأثر بالوقت العادي. أليس هذا منطقياً؟ هذا مدهش. سيمسك بهم. أعني سيمسكنا في المجاري. لنختصر المسافة ونجعله هو من يتفاجأ. سأذهب من هنا وأنت من هناك. نزع المخالب. إذن من يطارد من الآن؟ ما رأيك أنت؟ جحر بسرعة. بدأ يضعف. هذه فرصتنا. الساعة لنستعد ميراكلس الأرنب. ترى ما كان هذا؟ بأي زمن أنا؟ أرنب أو سلحفاة أو نحلة لا أدري من أيضا. هل تهت؟ انتهى الأمر لتعد الميراكلس. نورو فلاف وي ستريكس بولن لونج. سنبقى هنا قليلا. مارك اتحدوا. وإن استرجعت معهم سأجدهم دائما. ألا تعلم أن استعمالهم معا خطر كبير؟ أحقاً هزمناه؟ نعم يبدو كذلك. من هنا العلبة. فلنأخذ العلبة. المعلم فو؟ تريكس بولن لونج انقسموا. أحضرها. درع. دمر درع. استعملت القططية مرة. نورو بارك ويز فلاف اتحدوا. جحر لن تحصل على الميراكلس. بعد أن لمس كرة الكلب الميراكلس الأرنب أنشأ رابطا سحريا بينهما. حتى لو استرجعناها سيستطيع استعادتها. لكن سيعكس التحول حتما وينكسر الرباط. لكن أين ومتى؟ لا يمكننا مراقبة الأزمان معا. هناك حل واحد. تعويذة الحظ. علبة ميراكلس؟ كانت معي لهزيمة مونارك عندما كان لا يزال هوكموث. لكن لا أعرف كيف نستخدمها هنا والآن. سوف تفهمين كالعادة. خذي وقتك. طبعا عن باني كات. إنها التذكرة، لن يحدث هنا ولا الآن. أنت تقودك المجنون. متأسفة، هو ليس بحالة طبيعية. أذكر ذلك اليوم، هزيمتهما أمر بسيط للغاية. كواميس، ماذا يحدث؟ أمركم أن تجيبوني. يجب أن تطعم الكواميز، نحن نضعف بلا طعام وكذلك قواك. أعلم، ولكن ليس لدي شيء، أنا سيدكم. لو دمرتنا ستدمر نفسك أيضا. جحر، تشكيل عكسي. أو عندما كان في حالة ضعف. جابريل، ربما هناك حل آخر. جابريل، أحضري طعاماً لتلك الكائنة الضعيفة. العلبة، لنحصل على العلبة. المعلم فو، نحتاج لميراكلس. كيف تعرفين اسمي؟ من أعطاك الجوهرة؟ أنت. نصبح أصدقاء في المستقبل. أنت خائف بسبب أخطائك في الماضي، لكن يوماً ما ستجد السلام. أصدقكما. ماذا تدعيان؟ الدعسوقة. الأرنب الأسود. هيا أنتما الاثنان، عليكما اختيار حليف ثقة أثناء هذه المهمة. اختاره بحكمة، هذه الصلاحيات لخدمة الصالح العام. يجب ألا تقع في الأيدي الخطأ. لكي لا تزعجا نهر الزمن، يجب أن تعيداها بمجرد انتهاء المهمة. يمكنك أن تثق بنا. سنعيدها خلال ثوان. ما هو الشيء الذي تريدني أن أراه يا أبي؟ ليس الآن ولا هنا. هل ما زلت تريدين دراسة الهندسة بعد التخرج؟ بكل تأكيد، أحب العلم. المهم أن تفعل ما تحبه يا أليكس، وأن نحب ما نفعله. مثلك تماماً يا أبي. نعم، كل يوم يسعدني العمل هنا بين الكنوز الأثرية. أود استكشاف القرون الماضية بشكل مباشر بأي ثمن، وليس دراسة بقاياها. ربما يوماً ما أخترع آلة الزمن وسأأخذك لترى هذه اللحظات. كما تمنى ذلك. لماذا تنظر إلي هكذا؟ لأتذكرك أنت وهذه اللحظة هنا والآن. دعسوقة؟ أحن الوقت يا دعسوقة، وعرفت قيمتي جيدا. أهلا سيد كوبدال، نحتاج ابنتك في معروف كبير، ليتك تتفهم. أليكس كوبدال، ها هو الميراكلس الكلب، سيمنحك القدرة على استعادة ما تلمسه كرتك. الميراكلس الكلب؟ ألم يكن الميراكلس الأرنب؟ سرق مونارك ميراكلس الأرنب، ونريد منك أن تستعيديه. لكن هل القط الأسود أرنب؟ الأمر معقد. أهلا، بمجرد استرجاع الميراكلس الزمني لن تعيديه إلي، بل عليك ارتداؤه لحمايته حتى هزيمة مونارك. أحتفظ به؟ هذا يعني أنت لن تستطيع العودة للزمن فوراً. كنت تعلم؟ لكن كيف؟ لأنك أخبرتيني يا أليكس، راسلتيني من جميع العصور التي زرتها كي لا أقلق عليك. أنت محق يا أبي، أمر رائع أن نفعل ما نحب، وأن نحب ما نفعله. الدعسوقة والقط الأسود هما من ساعداني. عليك فقط قول بارك إلى السايد. بارك إلى السايد. هنا جيرن، مستعدة. أراك لاحقا حبيبتي. إني قوتي الخارقة ستصلح كل شيء. إذن أولاً كرتك تلمس الميراكلس الأرنب الذي سرقه مونارك. أظنه لن يلاحظ أي شيء. المهمة تمت. لنتوجه إلى المكان المثالي أو الوقت المثالي لنهزم مونارك في لعبته. وحتى نقنعه تماماً سنترك له هدية. هنا. أنا يمكنني هزيمة الدعسوقة. ربما هناك لحظة مثالية. لديك استعمال آخر لميراكلس الأرنب. أن تعود بالوقت قبل أن تستخدم أميلي الطاووس التالف. يمكنك إنقاذها يا جابري. هذه تحتوي على معلومات مهمة عن الجوهرة السحرية حتى لا تسيء أميلي استخدامها. تحتاج فقط إلى المعرفة بنفسك. الاختيار لك. لم يفوت الوقت. كيف لم أفكر في ذلك؟ شكراً يا ناتالي. نورو فلاف بارك التشكيل الثلاثي. لك، هل أنت مستعدة؟ أجل. أميلي. يا دعسوقة، تحاولين خداعي ثانية. رأيت هذه العلبة من قبل. لا لا، هذا خطأ. نعم نعم، أتذكر. أعرف متى رأيتها. علامة يا هوكمار. لن أسمح لك بتدمير مستقبلي. سأعود يا حبيبتي، أعدك. كين جيرل الآن. أمسك. بارف فلاف اتحدا. أمسك. جهر. لا لا يمكن هذا. لا بل ممكن. أنت خسرت كالمعتاد. الدعسوقة ميراكلس. كنت متأكدة من قدراتكم. لا أريد قولي بموضح. هل تكلمت بالمعكوس؟ هذا ما يحدث عندما تعبث بالوقت. سعيدة برؤيتك فلاف عكس الساعة. أنا وأنا صغيرة وثقت بنجاحك. لقد حان الوقت. مستعد لرحلة طويلة؟ أنا أشعر أني أعرف الأحداث مسبقاً. فلاف مع الساعة. أرأيتي؟ الآن أنا قوية مثلك. نجحنا. لدي خدمة أخيرة أطلبها منكن. سنعيدها خلال ثوان. كما وعدت، عدنا خلال ثوان. أخطأت بتركي هنا يا دعسوقة، لأن المستقبل لمن يعيشون في الماضي. لست بحاجة إلى ميراكلس الأرنب، أنا سأستعيد كل ما مررنا به، وبالميراكلس سوف أهزمك. آسفة يا مارتي، ليس هذه المرة. لا، وهو أخطرهم أيضا، لأن تغيير الماضي يسبب عواقب وخيمة على الحاضر. اتبعاني. جئت تماما في الموعد لتنهزم يا مونارك. لن تأخذ مني الميراكلس مرة أخرى، ليس أمامكما وقت هذه المرة. نورو، بارك، لونغ، اتحدوا. تنين الريح ليس ثانية. استطعنا استعادة ميراكلس واحد منه بثمن باهظ. سوف نستعيدهم كلهم، وبهزيمة مونارك نهائيا ستعود أليكس حينها. كنت سأصلح الأمر. أملي حبيبتي، هل تسامحينني؟ جابريل، هل نجحت؟ لا، الدعسوقة خدعتني، سرقت مني ميراكلس الوقت. ساعديني، أريد خطة بديلة. لا يمكن أن تهرب الدعسوقة. أضعت ميراكلس الوقت. كان يمكنك إنقاذ أملي، كان يمكنك إنقاذي. لكنك صممت على هزيمة الدعسوقة والقط الأسود. مجنون يا جابريل. هذا ليس خطأي، إنه خطأ الدعسوقة. لا تستحق مساعدتي ولا مساعدة أحد. ناتالي، هل أنت بخير؟ نعم، أعيديني إلى مقعدي. الدعسوقة!